نقول حديث نقول حديث استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فهل هذا الحديث يعني أن يقول الشيخ بعد الدفن وإني داعم بدعاء فأمنه ويدعو بصوت عالي؟ لا.